أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. مواء، الحلقة الأولى. واضح أن مفيش مكالمات تاني. سيدتي سادتي، نشكركم وإلى حلقة أخرى من برنامجكم بعد منتصف الليل. آسف، يظهر أن في مكالمة، في مشكلة أخيرة. ألو، مين معايا؟ ده برنامج بعد منتصف الليل؟ أكيد. وإنت دكتور رفعت إسماعيل اللي الناس بتحكي له خبراتها الغريبة؟ فعلا، الفكرة هنا أن الناس بتتصل بعد منتصف الليل عشان يكون العيال ناموا. معظم القصص الغريبة دي مخيفة، في حاجة تحبي تحكيها؟ أكيد، بس مش عارفة، قصتي طويلة وخايفة وقت البرنامج ما يتساش ليها. أنا تحت أمرك، بس ما فيش في إيدي حاجة أعملها. يعني ممكن أحدد ميعاد للقاء؟ آسف، اللي عاوزة تقوليه قوليه هنا دلوقتي. لا مش هينفع، قلت لك القصة طويلة. شكرا. يبقى زي ما قلنا، الحلقة انتهت فعلا. نشكركم وإلى حلقة أخرى من برنامجكم بعد منتصف الليل. ميادة، أنت لسه صحية؟ لسه يا مامي. بتعملي إيه بالتليفون؟ بكلم واحدة صاحبتي بشرح لها مشكلة. وفهمت؟ لا للأسف، غبية جدا جدا، والناس بتقول عليها ذكية. أنا هعرف أتفاهم معاها، ما تقلقيش. طيب اطفي النور. حاضر. تصبحي على خير يا مامي. تصبحي على خير يا روحي. نبدأ النهاردة حلقة جديدة من بعد منتصف الليل. النهاردة هنتكلم عن... ألو، مين معايا؟ برضو مصر عرفت؟ أنا عارف الصوت ده. أنا اتصلت الحلقة اللي فاتت وقلت لك إن مشكلتي طويلة طويلة، ما تنفعش تتقال في حلقة. افتكرت. قلنا اسمك هيام؟ ما قلناش اسمي أصلا، لكن ممكن نعتبره ميت. اسم مش بطل. طب يا ترى مشكلتك إيه؟ كلامي واضح، أنا طالبة لقاء شخصي. وأنا كلامي واضح، ما ينفعش. أنا مش محترف وفاتح مكتب، أنا بستعين برأي المستمعين معايا هنا. أوكي، كوم تو فو. ماليش في الفرنسية، غالبا معنى كلامك هو اتفلق، وده اللي هعمله، هتفلق. نستنى مكالمة تانية، نسمع عبد الحليم حافظ لحد ما تيجي مكالمة تانية. هنعمل ايه النهارده يا مياده؟ ماهي، ده انا كنت فاكراك انت اللي هتقولي. ممكن نروح لفيفي، نروح النادي، او ممكن نروح السينما. ممكن نجري على الطريق السريع ونتجنن. ما احنا بنعمل كده كتير. الغريبه اننا لسه ما متناش، فعلا معجزه حقيقيه. طب ايه رايكم في النادي؟ ممل، مفيش مواضيع جديده، مفيش حد كده نقطع في فروته. زي ما قلت لك، هو الطريق السريع والجنان. نفسي غمض عيني والعربية بتجري بسرعة. مفيش غير صوت الموتور لما حس ان كل خلية في جسمي بتتحرك بنفس سرعة العربية. روعة. انتي مجنونة، انا عارفة ان انا هنلاقيكي ميتة في حادثة قريب جدا. كلنا هنموت في الاخر. المهم بقى الجثة شكلها ايه؟ بتبتسم ولا بتبكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت لسه صاحية؟ مش جاي لي نوم يا مامي. الساعة دلوقتي 3، انا كنت رايحة اشرب، شفت النوم. اطفي لو عايزة. حاولي ترتاحي، عندك كلية بكرة. غالبا مش رايحة، انا قلقانة مش عارفة ليه. ايه القرآن؟ قلقانة ليه ان شاء الله؟ مش عارفة، في دوشة مش طبيعية، الناس بتتحرك بعنف، بيعملوا دوشة مش معقولة. بيعملوا دوشة الساعة 3 الصبح؟ ما هي دي المشكلة، انا فعلا بقيت حساسة جدا. عارفة؟ بيتهيألي لو في طفل بيعيط في بنها هسمعه، ولو في صرصار في غيط في المنيا هسمعه. جاي سمع صوت غطاس في جزيرة في اليونان، ويمكن سمع صوت الديابة في القطب الشمالي. ياه، بنتي أكيد شاربة حاجة. حاولي تنامي، بطلي الكلام الفارغ ده. هحاول. مامي، مش كان عندنا سدادات ودان؟ هي في الدرج جنب. اديهالي لو سمحتي، هجرب كده. كده أحسن. تصبحي على خير. زي ما قلت لك، العيان ده ياخد كيسين دم، وحدتين، ويعمل له هيموجلوبين بعدها. حاضر يا دكتور رفعت. وتبلغني بالنتيجه. يلا انا مستني اهو. اتفضلي. دكتور رفعت اسماعيل؟ اكيد انا، لحسن حظي. انا اسمي ميادة، ميادة صبحي. يا ترى الاسم ده مش بيفكر حضرتك بحاجة؟ اكيد انا عارفه جدا، اذا كان هيعرفني بيكي اكتر. برنامج بعد منتصف الليل، في مستمع مجنونة مصرة تقابلك وانت بترفض. لاني غبي، اكيد غبي، بس برضو ده مش هيخليني اغير مبدأي. نقدر نقول اني غبي صاحب مبدأ. انا مش بهزر يا دكتور، ولا انا جاية تسلى، انا فعلا عاوزة مساعدتك ومش عايزة حد تاني يتدخل، يعني مش عاوزة مشكلتي تتذاع في الراديو. بصي، اللي هقدر اعمله هو استثناء واحد. يلا تفضلي قولي عايزة ايه. برضو مش هينفع هنا. الحقيقة انت عقدتي الامور جدا، بعد شوية هتقولي لي اني لازم اجيلك البيت عشان اسمع المشكلة. يا ريت، لكن انا مستعدة تنازل برضو، هنتقابل في ارض محايدة، انت هتخلص شغل بعد ساعة. ومين اللي قالك كده؟ انا سألت عن حاجات كتير، بعد ساعة دي في كافيتيريا قريبة من هنا، انا عاوزة منك ساعة، ساعة واحدة بس. موافق. خد راحتك، انا هستنى هنا على الكرسي الظريف ده، بشربها مظبوطة. قصدك القهوة؟ طبعا، بتشوفي افلام عربي كتير. ها اؤمر، بتشربها مظبوطة يا عم جودة. ايوة كده بديت تفهم. المواء، سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين، شارك في التمثيل محمد عبد السميع، هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. هو الحلقة الثانية. الحقيقة أنا مش فاهم ليه مصرة نتقابل هنا يا ميادة. وليه لأ؟ مش عارف، المكان الهادي ده يعني جايز حد يشوفنا ويفتكرنا لا سمح الله بنحب بعض ولا حاجة. أولا الحب مش عيب، ثانيا المكان ده هو الأرض المحايدة اللي ممكن نتقابل فيها، لأني مش عاوزاك ولا تعرف اسمي ولا عنواني الحقيقي. يعني أنتي ما اسمكيش ميادة فعلا؟ جايز وجايز لأ. القطط هنا كتير قوي، اول مره اشوف كافيتيريا مليانه قطط كده، وده جزء مهم جدا من الموضوع. مش فاهم القطط ازاي جزء مهم من الموضوع. هقول لك بعدين، لكن انت ايه رايك في القطط اصلا؟ نعم، ما حاولتش افكر، يعني بالنسبه لي القطط موجوده او مش موجوده مش ملاحظ، لو اختفت من العالم مش هاخد بالي. مفيش انطباع معين؟ يعني الانوثه، الانثى قط والكلب راجل. عمري ما تخيلت ان في كلب مش ذكر وقطه مش انثى، تفكير طفولي. لكن مش غريب؟ على كل حال القطة فيها جزء غلط، جزء محير. الكلب واضح وساذج وعبيط زي أي راجل في الحقيقة. عشان كده في أسطورة قديمة بتقول إن الكلب اتحكم عليه يقعد برا تحت المطر ويهوى، والقطة فازت لأنها بتقعد مرتاحة جوه البيت وبتنام كمان جنب صاحب البيت. على كل حال لو كان ده السبب اللي طلبتي نتقابل عشانه يبقى اسمحيلي، أنت فاضية جدا. أنا صاحباتي طالبات عندك في الكلية قالوا لي إنك خبير في مواضيع ما وراء الطبيعة، بيقول إن مفيش تجربة ما مريتش بيها أو سمعت عنها. ده كلام فارغ، ما وراء الطبيعة ده بحر، أنا يا دوب طفل قاعد على الشط بيرمي طوبة كل شوية وبيتفرج على الدوائر اللي بتعملها. نيوتن، الكلمة دي بتاعت نيوتن. واضح إنك مثقفة يا ميادة، كلامك صح. مرسي، أنا معاك في الموضوع ده. عارف مشكلتي إيه دكتور رفعت؟ أنا عندي كل حاجة، أولا أنا من عيلة غنية جدا. ده واضح من الفستان اللي انتي لابساه. دادي عنده كمان كل حاجة في الدنيا وبيعرف ازاي ياخد الحاجات التانية، عندي عربية وعضو في كذا نادي قريت كتير جدا عربي وفرنساوي. ايه كمان؟ اه انا طالبة متفوقة في كلية اداب، وزي ما انت شايف انا حلوة زي القمر، ولا ليك رأي تاني؟ انا سني دلوقتي يا دوب تخليني اعرف انتي بنت ولا ولد، كفاية كده علي. لكن مش سعيدة، فعلا مش سعيدة. كلكم هنا؟ كلنا يا مدام. يا مدام مش مظبوط، في حد ناقص. اه ميادة مش موجودة. غريبة، مش هوايدها. هي قالت لي ان وراها ميعاد مهم. ميعاد رامي؟ اشك ليه، لا بتقول انها هتقابل راجل عجوز يظهر عندها عقدة الكترا اليومين دول. هو لما الوحدة تقابل راجل عجوز تبقى بتحبه؟ لما الوحدة تقابل اي واحد يبقى في احتمال 70% انها بتحبه. على كل حال انا مش هستناها، بس فعلا انا مش بحب المواعيد البايظة، انتوا عارفين كده. حاضر، هنبلغها يا مدام. اوكي. ساعات بيتهيالي ان السعادة دي كلمة بتتقال في الافلام وبس، محدش شاف العفاريت لكن كل الناس بتتكلم عنها. طبعا هتقولي اني بنت غنية ودلوعة. لا بالعكس. بالعكس ايه؟ مش هقول كده. بصي انا رأيي ان السعادة بتحتاج غدة معينة في جسمنا، لو الغدة دي باظت او مش موجودة عمرنا ما هنحس بالسعادة مهما كان معانا. هي مارلين مونرو انتحرت ليه؟ مش عارفة. مال وجمال وشهرة لكن برضو مفيش سعادة. فلوبير انتحر ليه؟ اكيد مفيش سعادة. فلوبير ما انتحرش في الحقيقة، لكني كنت محتاج مثال تاني. انتي ما عندكيش غدة السعادة دي، تبقي سعيدة ازاي؟ انا سعيدة انك فهمتني، خفت تقول زي دادي. لكن انتي جبتينا هنا عشان الكلام ده؟ لا طبعا، لو صبر القاتل على المقتول. انا بس حاولت اشرح لك ليه عملت اللي انا عملته. انا مش مجنونة، انا بس جعانة، جعانة جوع روحي ما اقدرش اوصفه. وعملتي ايه؟ روحتي مطعم روحي؟ تقريبا. برضو مش هتيجي معانا يا ميادة؟ اركبي الاول يا مي. انت رايحة فين؟ يعني هيكون فين؟ المعادي طبعا عند مدام ترتين دي. اسمها مدام ليليان، وعلى فكرة انت ظلمها قوي، احنا حكينا لها عنك وهتموت وتشوفها. وانا هموت وما شوفهاش، انتو شيلة مجانين. وسع يا مقرف. مدام ليليان مش نصابة، وتدين كل يوم مجموعة جديدة بتروح لها. الست دي لفت الدنيا وفاهمة كتير اكتر من اللي احنا حتى فاهمينه عن نفسنا. دي قرت الديانات البوذية والهندوسية وقررت تكرس حياتها لهدف واحد، انها تعلم الناس ازاي يشموا ريحة السعادة. والله انا ما شم غير ريحة النصب. دي قضية، قضية تبع مكافحة النصب او قضية امن دولة، المهم انها كارثة وخلاص. ديزاستر. برضه انا مش مصدقة ان ميادة حبيبتي خايفة تجرب. انا ما بخافش، انا بقرف، بقرف من نصابين. طب انتي بتقولي انك مش سعيدة، فيها ايه؟ ما تجربي يا بنتي. بيني وبينك انا فعلا مش سعيدة وعشان كده هجرب، لكن بقولك ايه، لو المدام دي هتقولي اشتري كتابي او الاعشاب اللي انا مركباها هعرفها شغلها. ما تخافيش مش هتقولك كده. يلا بقى بينا على الميعاد. يلا، ضربوا العور على عينه، الخسران خسران. والله انا معرفة انت بتجيبي كلام السوفاج ده منين. وطبعا روحتي. اكيد طبعا. زي ابطال المآسي الاغريقية تقريبا، لكن مين قال ان في مأساة اصلا؟ ما هو لو مدام ليليان دي انسانة عظيمة وباسلة ومفيدة ما كناش هنقعد هنا ولا كنت هتحكي لي عنها. اكيد في كارثة جاية. مش كارثة، اسئلة كتير بس. وطبعا ما قالتش انها شغالة مع منظمة للسلام وطلبت منكم تصوروا مواقع الصواريخ. ما تخافش، وما طلبتش نستقبل الزباين الرجالة والأجرة بنص. يبقى كان عندها دين جديد من تأليفها. هي دي المشكلة، وهو ده السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته. هي دي الفيلا؟ وايه لازمة الكلاب المرعبة دي؟ على الاقل مربوطة بسلاسل. على فكرة انا ما بقتش بطيء كلاب ابدا. استني هني، اني جاي. المدام جوي. ايش الشياكة دي؟ الست دي مين بالظبط؟ واحدة راقية بس كده. المناظر دي في مصر؟ ولسه. ذوقها في الديكور يجنن. على فكرة ذوقها اوروبي لانها ارمانية مش مصرية، بس خدت من المصريين حاجة مهمة قوي، ريحة البخور. واضح طبعا عشان تعمل تأثير نفسي. يا بنتي قلتلك هي مش محتاجة. وإيه كل القطط دي؟ كام دول؟ 4، 5، 10، 15؟ إيه ده؟ ومتغذيين ما شاء الله تمام. وإيه ده كمان؟ تماثيل، تماثيل قطط وصور قطط، وكل اللوحات العالمية اللي فيها قطط متعلقة هنا. هي بتحب القطط فعلا. تبقى عينس ومعقدة ومريضة نفسيا. كل الستات هواة القطط دول قصة واحدة. وطي صوتك بس. هاي يا بنات. هاي انجي ورانيا هنا. يظهر ان الحبايب كلهم متجمعين. شايفة الشلت اللي قاعدين عليها على الارض دي؟ اقعدي على شلتة انت كمان. المدام جت. المواء، سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين، شارك في التمثيل محمد عبد السميع، هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. هو الحلقة الثالثة. يعني كانت مش عانس ومعقدة ومريضة نفسيا. عانس ومعقدة ايه؟ ده احنا اللي مش بنات جنبها. ست جميلة، غريبة الاطوار، بتحب القطط، حاجة ما تريحش الصراحة. على فكرة هي كمان شكلها شبه القطط، مع انها مش صغيرة لكن جميلة جدا وناعمة، وعنيها كده ممكن تسحرك. عارف الطابع ده؟ يعني انا متخيل اليزابيث تايلور وانت بتتكلمي. لا لا، اليزابيث تايلور ايه بس؟ برضو متأكد انك هتقولي كده، لكن لازم شماعة بصرية اعلق عليها حكايتك. اي شماعة؟ خلاص علق يا سيدي علق. مساء الخير يا قطط. مساء الخير يا مدام. هي شايلة القطة التخينة دي ازاي؟ بعدين انشانتي. انتي ميادة، ما كلمتني عنك كتير. أيوة أنا أنشانتي مدام، برضو كلمتني عنك كتير. قعدي ميادة، مسترياها خدي القطة اللي تعجبك وحطيها على هجرك. شوفي نعمة زي، شوفي جميلة زي. لو لاحظتي هتلاقي إن كل بنت جواها قطة. أقرب كائن البنت هو القطة، نفس الطباع، نفس الأناقة. اللي احنا بنعمله هنا هو اننا بنصحي القطة اللي جوانا، عشان كده ممنوع اي راجل هنا. بيني وبينك عمري ما شفت قطة الا وتخيلت انها بنت. بتقول نفس كلامنا. اي حد عنده خيال لازم يقول نفس كلامنا. لكن برضو مش فاهم هي عايزة ايه. يعني لحد دلوقتي انا حاسس انها كهنة باستيت. انت عارف باستيت؟ الالهة القطة عند الفرعنة. ما تنسيش اني شرقاوي. معبد باستيت كان في الزقازيق. ما بعدتش كتير عن الحقيقة. كائن جميل مستقل بشخصيته، مش خايف يندبه زي الأرنب، مش بيسهر ينبه في الشارع زي الكلب، مش منبوذ زي التعبان، ولا هيران في السماء زي العصفور. استرخاء، ثقة في النفس. شكسبير كان بيقول Look at the kitten full of fun Sporting in the brilliant sun. يعني شوفوا القطة المليانة بالمرة وهي بتلعب في الشمس. مين اللي قال كده؟ شكسبير، لأنه ملقاش نموذج للفرها زي القطة. مي الست دي مجنونة، ده واضح. مش مجنونة ولا حاجة، هي عايزة تعلمنا نقلد القطة عشان نوصل للسعادة. انت جيتي هنا عشان تسمعي الأول وبعدين تقرري، مش تقرري وبعدين تسمعي. زمان الناس اهتارت بسبب القط، لو نعينه بتكرر دورة القمر. قالوا ان القط له سبع ارواح، كانوا بيتشاموا من القط الاسود ويخافوا لما القط يقرب هجرهم. حتى القط لما ينادي على القطة الناس حسبوا انه بيقول داود. وبعدين الفراعنة قرروا يعبدوا القط. الإلهة باستت موجودة في كل معابد فرعونية، وكان لها معبد كبير في زكازيك اللي كان اسمها زمان بوباستي. القطة كان بيجمع وداعية اليمامة، شرسة النمر، ورشاقة الغزالة، وفعلا وراها سر كبير. دلوقتي هناكل، فكروا وانتوا بتاكلوا. القط بياكل نفس الحاجات دي لكن بيطلع منها أفضل حاجة ممكنة. ليه ما نجربش؟ يا ترى هيأكلونا فرين؟ ربنا يستر. لا ده سمك وكوبايات مليانة لبن. أنا ولا بحب اللبن ولا السمك. وأنا كنت زيك لكن تعلمت أحبه. بس بعد الأكل اتلفت حوالين نفسها على المخدة وبدأت تقر زي القطة، وفجأة لقيت البنات التانيين بيعملوا كده. ده مش جو صحي، ده جو مريض. معك حق، ده زي حفلات الزار. الطبقات الشعبية بتعمل حفلات الزار عشان تطلع النزعات المكبوتة. انتوا عاملين حفلة زار بس بشكل فافي شوية. برضو مش هعترض، لدرجة انه في بنات بدأوا يلطموا خدودهم ويعيطوا. فرصة ذهبية عشان الواحد يضرب الأرض برجليه، يصرخ يضحك من غير ما يروح صلاة المجانين. الست دي عبقرية وأكيد مليونيرة كمان. وخدت منك بقى تبرع كام وانتي ماشية؟ هي ما خدتش، ادتني. كفاية كده نهاردة بنات. ميادة خليكي فاكرة لازم توصلي للقطة اللي جواكي، تاخدي بالك من نظافتك زي القطط، تشربي لبن 3 مرات في اليوم. حاضر يا مدام، مع اني مش بحب اللبن. مش بعد النهاردة. الدهان ده له نفس تركيب المادة اللي القطة بتلمع نفسها بيها، تدهني بيه في اي وقت. كمان تقدري تجيبي اي واحدة من صاحباتك تهبيها، لكن في شرط واحد. الرجالة لا. بالزبط، انتي ذكية فعلا. بابا يا حبيبتي. لو سمحت. افندم. مش حرام القطط الصغيره دي محطوطه في قفص؟ انا اسف بس ده شغلي. دي كائنات حساسه عاوزه تلعب وتجري، مش ممسوكه في قضيه نشل. في حاجه تأمري بيها؟ هشتري القطه رمادي دي، شوف بتبيع معاها ايه، اكل مخصوص، دواء، اطواق، اي حاجه. حاضر. على فكره القطه دي اختها، تحبي تاخدي الاثنين؟ مفيش مانع، على الاقل يخلصوا من القفص ويخلصوا منك. أنا انبهرت بالقطط وقررت أدرسها. على فكرة كان عندي حساسية من القطط لكن راحت. ولسه رأيك إن الست دي مجنونة؟ والله مش معترضة، جايز مجنونة، لكن المجانين ساعات بتبقى عندهم قوة نفسية رهيبة. هتلر كان مجنون لكن قدر يقنع ألمانيا كلها. طب وموضوع الدهان ده؟ جربته، كانت ريحته حلوة على فكرة، وبعدين لقيت إنه بيريحني نفسيا فتعودت عليه. تاني مرة قالت لي ان البنات بيدفعوا مبلغ رمزي لمساعدة القطط. جميل. النصب ابتدى. مش للدرجة دي، انا غنية ومش هيفرق معايا ادفع 30 جنيه كل شهر. دي مش فلوس اصلا، مش تمن السمك اللي باكله عندها. وكل مرة كان السيناريو ده؟ مش دايما، ساعات كانت تعرض علينا افلام عن القطط او تخلينا نقعد في اوضاع يوجا. شوية بشوية بدأت احس ان حواسي بقت حادة جدا. وامتى بقى بدأت المشاكل؟ هو لازم مشاكل؟ طبعا، انت ما جبتيليش هنا عشان تحكيلي عن سعادتك. فعلا كانت في مشكلة. المواء، سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق. بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين. شارك في التمثيل محمد عبد السميع. هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. مواء، الحلقة الرابعة. حواسي بقت مرهفة بشكل غير عادي، بقيت بسمع دبة النملة، بسمع الناس اللي بتتوشوش، بسمع صوت النمل وهو بياكل الخشب. كنت بصحى في نص الليل عشان ورقة شجر وقعت على الرصيف. بس دي من علامات الهستيريا، مش هنحط على الكلام ده أهمية. سهل انك تقول كده عشان مش مكاني. في ناس عصبيين بيضايقهم صوت الدم وهو ماشي في شرايين الناس التانية، وده صح طبعا. لا، لكن الناس بتحب تحس انها حساسة. على كل حال مش هو ده الشيء الوحيد. وبعدين في يوم قمت من نومي وافتكرت ان في حاجات لازم اكتبها للكلية. قعدت على المكتب وعملت المطلوب كله. كانت الساعة تقريبا 3 بعد نص الليل. وبعدين نمت، والصبح قمت من النوم وقعدت مع دادي ومامي على الفطار. جرى ايه يا ميادة؟ حالك مش عاجبني يا بنتي. اول الليل دخلت الاوضه لقيتك بتعملي اصوات غريبه بزورك. اصوات ايه؟ مش عارفه. عارفه القط لما يقر حاجه كده تاخدي حلاوه؟ مش عارفه، مش بحبها يا مامي. انا ملاحظه انك مش بتاكلي غير جبنه وتشربي لبن. في هنا حلاوه طحينيه وفول ومربى. ايه المزاج الغريب ده؟ مش عارفه يا مامي. انت عارفه بقى سن المراهقه وبتاع، يعني الواحد يعمل الحاجة هو مش عارف عملها ليه. انتي كنت صاحية لما النور انقطع بالليل يا ميادة؟ هو النور اتقطع؟ طبعا، تقريبا طول الليل، واضح انك كنت نايمة. ده معناه ايه دكتور رفعت؟ انا قعدت اكتب حاجتي ساعة بحالها، ازاي النور كان مقطوع وانا ملاحظتش؟ عارف ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه اني بقيت بشوف في الضلمة. طبعا هو ده التفسير الوحيد، وده شيء ما يطمنش، شيء مرعب. لو صباعك اتعور وما نزفش دم مش هتفرح، هتخاف. احنا قدراتنا محدودة، لكن لو ده اتغير يبقى شيء مخيف. تصور واحد ما بيموتش مثلا، ده ما يبقاش بني آدم، ده يبقى عفريت. وبعدين حصلت حاجة غريبة بعد يومين. زي ما احنا عارفين تعريف أرسطو للفنون ميادة مختلف عن في ريحة حاجة بتتحرق. مش شامة حاجة، أنا متأكدة من كلامي، في حريقة. لو سمحت يا دكتور في حريقة. أيوة أنا متأكدة من كلامي. مش شمين حاجة؟ مش شمين حاجة؟ أنت أكيد بتخرفي. وأنا بقول إن في حريقة. هو في حد رمى مسجارة في آخر المدرج، يظهر كان بيدخن ورماها لما المحاضرة بدأت. ما تخافوش، يلا حد يضلق لنا شوية مية بس كده. نقعد بقى يا جماعة لو سمحتوا. أنت شميتها إزاي دي؟ واضح إن حواسك مش طبيعية زي بالظبط. من ساعة ما روحت المدام لليان كلنا كده. أنا بشم الأكل في المدينة الجامعية وأعرف نوعه وأنا لسه في الأوتوبيس. أنا ابتديت أقلق فعلا. النهاردة هقابل مدام لليان وأسألها، ومن مصلحتها أنها ترد رد كويس. مفيش حاجة كمان؟ بس كده، هي دي القصة يا مدام. أنا بكتب دروسي والنور مقطوع، مي بتشم عقب سجارة في آخر المدرج وهي في أوله. إحنا بنتغير يا مدام. وإنتي شايفة ده شيء يخوف؟ يا قطتي إهنا. أنا مش قطة، أنا بنت. ها؟ يا بنت، حاضر. دي هي الحواس اللي ربنا خلاها فينا زي ما هي. المدنية غطيتها بالتراب، غطيتها بالقرف، دلوقتي اللي أنا عملته إني نفضت التراب ده. أنتي بتشمي أحسن، بتسمعي أحسن، بتشوفي أحسن، وفي الآخر ده جزائي. أنا عاوز أعرف أنتي مين؟ كل واحدة جاتلي في فترة وسألت السؤال ده. والرد كان إيه؟ الرد كان إني مدام ليليان من أسرة أرمينية قاعدة في القاهرة. لكن دي مش إجابة كافية. هو كل الأرمن كانوا بيربوا قطط واللي يزورهم يتغير؟ انتي زرتي أرمن قبل كده؟ وما حكيتيش حاجة لوالدك ووالدتك؟ باردون قصدي يعني دادي ومامي. طبعا لا، لنفس الأسباب. الحقيقة ان الموضوع مش بالبشاعة دي، يعني فعلا كنت حاسة اني بقيت اجمل، نومي بقى اهدى. فعلا القطط محترفه نوم. طبعا اي انسان عادي ما كانش هيسمع حاجة من كلام الراجلين اللي واقفين جنب عربيتي دول، لكن بالنسبة لاي قطة كلامهم كان واضح جدا. هي دي اللي راح تركب عربيتها. بص انت هتروح تسألها عن الساعة، اقوم انا خطف الشنطة وجاري. يلا بينا. لو سمحتي حضرة السول. ايوه يا بنتي. لو سمحت توصلني لحد مركب العربية، أنا شاكة في الاتنين دول عاوزين يخطفوا الشنطة بتاعتي. إيه هم فاكرينها سايبي؟ هي البلد ما فيهاش أمن. طب خلي بس واحد منهم يستجرى يهوب هنا. تعال هنا يا جدع. أنت يا روح، دول هربوا نهاركم زي وشكم. خلاص يا حضرة السول، هم ما عملوش حاجة، المهم إن وصلت العربية. ميرسي. مين جنار؟ هم فاكرينها سايبي. جميل، بتفكريني بلحظة التحول في قصص الخيال العلمي لما البطل يكتشف ان حواسه بقت مش عادية. زي ما انت شايف يا دكتور رفعت، الموضوع ما كانش مرعب للدرجات دي، في جوانب ايجابية. لو ما سمعتش كلامهم كنت اتبهدلت، شنطتي كان فيها مبلغ محترم. معاكي حق، ومش فاهم بتشكي ليه. لانه في حاجات كانت بتضايقني، مثلا موضوع ديول الفيران ده. ايه ايه ايه ديول فيران ايه؟ ثانية واحدة ماما، عمالي معروف ديول فيران ايه؟ بتقولي ديول فيران؟ ايوه في درجي، انا بخاف من الفيران جدا، لكن لما القى ديول فيران في درجي ده معناه ايه؟ عاوزه تقوليلي ان انتي بتصطادي الفيران من الجنينه واهلك نايمين؟ معرفش، عندك تفسير تاني؟ ممكن لو دورنا هنلاقي كذا تفسير معقول. بلاش دي. مره كنت سرحانه وفجاه لقيت في ايدي ناموستين اصطادتهم، يعني انا عملت كده بضربه واحده، انعكاسات قطه بالظبط، قطه. ما عنديش تفسير، لكن لحد دلوقتي الأمور مش سيئة. طب خد دي. المواء، سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين، شارك في التمثيل محمد عبد السميع، هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. مواء، الحلقة الخامسة. برضو قافل يا ريس. في حاجة يا مدمازيل؟ هو المحل بتاع الحيوانات ده مش بيفتح خالص، كنت عاوز اشتري حاجة. هو في المستشفى بقاله اسبوع. ايه خير؟ في حد قفل عليه المحل، حبسه جوه وحط القفل بره، فضل يصرخ 3 ايام، لولا ستر ربنا كان مات من جوع. ومين اللي عمل كده؟ ما عرفناش، مش راضي يتكلم. والحيوانات حصل لها حاجة؟ يا بنت مزيه، شوف انا بقول ايه وانت بتقولي ايه، في داهية الحيوانات. ما تقولش كده بليز، ما تقولش كده. هو كان بيأكلها وهو محبوس تحتي. مش قوي، بصراحة انت بتبالغي. ليه؟ يعني لو بلعنا موضوع ديول الفيران فمش هنبلع موضوع حبس البياع ده. ما تحاوليش تقنعيني ده كان نوع من الانتقام. وليه لا؟ لان صعب ده يحصل، في قوانين، في منطق للحياة. على كل حال انا ما خلصتش، تشرب لبن تاني؟ لا طبعا. طيب اطلب لي كوباية يكون بارد لو سمحت. حاضر. دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ انا مش شايف فيه مشكلة، انت بقيتي حساسة اكتر، ده كل اللي حصل. يعني انت مش فاهم؟ زي اللي بيتحول لديب في الاساطير. مزقوب. انا بقى مقطوطة. اسم جميل فعلا، دمه خفيف. اولا تقطعي علاقتك خالص بمدام ليليان دي، ثانيا كل اللي اديتهولك يترمي في الزبالة. هنتصرف زي الدواء اللي بتكله اثار جانبية، بنوقف استعماله، بعد ايام كل حاجة بترجع زي ده. حاضر هجرب. أنا موجودة يا ماهي. مدام ليليان بتسأل عليكي. سألت عليها العافية، بس فعلا أنا مش هتعامل معاها تاني، أنا زهقت، أنا فعلا بتغير. كلنا بنتغير بس للأحسن. مش عاوزة أتغير للأحسن أو للأوحش، على الأقل مش ضد إرادتي. مش عارف، لكن برضو أنا مش هقولها كده. ليه إن شاء الله؟ خايفة منها؟ بيني وبينك أو مين الحيوان اللي عمل كده؟ أكيد حرامي يا بيه. والكلب ذنبه إيه؟ ري ده معانا بقاله 10 سنين، يعني فعلا بقى فرد من العيلة. هو الحرامي رماله حتة لحمة مسمومة يا بيه. عمر ري ما أكل حاجة من إيد حد غيرنا. على كل حال ده معناته إن الحرامي راجع قريب. الغريب كمان إن حتة اللحمة تحت الشباك، يعني لو حرامي رماها للكلب مش كان هيبعد شوية؟ كانت هتبقى تحت السور. المهم إن الكلب مات يا بيه، واحنا لازم نفتح عينينا كويس. فعلا لازم تفتح عينيك، اللي عمل كده يبقى راجع تاني، جايز الليله دي بالذات. سيداتي سادتي، مع حلقه جديده من برنامجكم بعد منتصف الليل. الو مين معايا؟ مساء الخير يا دكتور. انا عارف الصوت ده. فعلا كده، مياده صبحي تاني. ارجو تكون مشكلتك انتهت، يعني تكوني اتصلتي عشان تشكريني. في الحقيقه لا، مشاكلي بتزيد. ده بيقول اني مش بفهم حاجة. طيب ما تستغني عن خدماتي خالص. المشكلة اني ما عنديش الطرف ده، دي مش علبة سجاير اشتريتها من الكشك، مفيش غير واحد بس ممكن يكون مفيد، انت. وليه ما تتصليش بيها بالتليفون؟ واضح انك مش بترد على اي تليفونات شخصية. حصل ايه تاني؟ مش هقدر اقول هنا، العملية اخطر من كده. يعني الاتصال ده لتحديد معاد. اوكي، انت عارفة المكان والمعاد، بكرة الساعة 12 الظهر. مرسي. ممكن افهم فيه ايه جديد؟ ري مات. خبر زي الزفت طبعا. بس هو مين ري؟ الكلب الجيرمان شيبرد بتاعنا. مش فاهم، يعني هو تلقى وعد بالخلود مثلا؟ لا، لكن الكلاب مش بتموت مسمومة كل يوم. كفتة مسمومة ايه يعني؟ كل الحرامية بتعمل كده. مش شايف انها صدفة غريبة؟ انا بقالي فترة مش طايقاه، اول ما بشوفه كل خلية في جسمي بتتوتر. انا بعمل كده من غير ما تكون في حياتي اسرار. أنا فعلا سعيدة بثقتك بنفسك، لكن أنا حاسة إن ده جزء من التحول اللي بشوفه، وطبعا ما دام أنا اللي بكرهه يبقى في احتمال كبير إن أكون أنا اللي قتلته. أنا بيتهيألي إنك بتشوفي أفلام كتير، الفصام مش بيبقى بالشكل ده. إحنا بنتكلم عن باستات، عن خبرة مش معروفة. أنتي بعتي عن مدام هباب دي؟ طبعا. وبطلتي الدهانات وكل الحاجات الغريبة دي؟ أيوة. يبقى الموضوع هينتهي؟ هينتهي، أنصحك ما تديهوش حيز أكتر من كده. يا ريت، لكن الموضوع اخطر من كده. ايه تاني؟ الحرامي. هو في الحرامي تاني؟ ايوه، بعد موت الكلب بيومين. يبقى ده اللي سبب الكلب. ممكن، لكن شكله اغبى من كده، حرامي عشوائي جدا. حصل ايه؟ ده حرامي غبي، لقوه في الجنينه بتاعتنا جنب البوابه ميت. طبعا، وواضح من ملامحه انه وحش مفترس حجمه. هو ما ماتش من الجروح، لكن مات بالصدمه العصبيه. واضح انه شاف حاجه مرعبه، البوليس قال اللي هاجمه كلب مسعور. طبعا مفيش كلاب مسعورة عندنا، وكمان كلبي مات. بيني وبينك انا ابتديت افتكر ان اللي هاجمه قط مسعور. مش عارف انت بتتكلمي وبتضحكي، انا حاسه انك بتتسلي عليا. يعني اعمل ايه؟ عاوزه تقولي لي ان الحرامي ده دخل الجنينه لقى قطه بشريه بتجري عليهم بين الشجر، قطه بتجر البوابه هي بتزوم. ده انا جلدي اشعر من الفكره دي. كمان ازاي تهاجميه وهدومك ما تتعصش دم؟ اي قطه بتعرف ازاي ترجع نظيفه تاني؟ واضح ان عمرك ما ربيت قطط. المواء سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين، شارك في التمثيل محمد عبد السميع، هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. مواء الحلقة السادسة. أنا مش بصدق الكلام ده خالص. ممكن تقرا صفحة الحوادث في الجورنال، هتلاقي خبر الحرامي اللي مات جوه الفيلا. فعلا هعمل كده دلوقتي. ايه رأيك في كل ده؟ اعمل ايه؟ انا ما كونتش رأي، عمري ما اقدر اكون رأيي بالسرعة دي، لكن عاوز اتأكد الاول منك مش بتكذبي عليا. كله اللي ده ما اقدرش اثبت حاجة. هتقولي التسع ارواح؟ ما تطلبش مني نط من الدور السادس علشانك. بصي يا ميادة، انت عارفة تليفوني، ممكن تكلميني الليلة دي حوالي الساعة 12 بالليل، هكون كونت رأيي معقول. اوكي. الو، انا ميادة يا دكتور، على الله ما كنتش صحيت المدام. مفيش مدام، انا مش متجوز. اوه لا لا، انت مش خايف من الوحدة؟ لا طبعا، الشيء الوحيد اللي بيخوفني هو عدم الوحدة. انت محظوظ، الوحدة دي شيء قاسي فعلا. والله دي مسألة قناعات خاصة، زي ما اقولك ان الكوسة لذيذة وانت تقولي رأيك العكس، كل واحد له رأيه. على كل حال انا خايفة، انا لوحدي في قطي دلوقتي، الليل جه وكل البيت نايم. طبعا انا قاعدة في الضلمة لكن شايفة كل حاجة في الأوضة. عارف الصور المصبوغة بالأخضر بتاعت الرؤية الليلية؟ انفراريد، الأشعة تحت الحمراء، حاجة كده بالظبط. أنا متأكدة أني بتحول لحاجة تانية بالليل، القطة اللي جوايا بتكبر يوم بعد يوم. فعلا خايفة أعمل مصيبة وأنا مش عارفة. دكتور رفعت، جو سويز نوتر، أنا أخرى. سيبك بالشعر الفرنساوي دلوقتي، لازم نتحرك. أول حاجة لازم نبلغ البوليس عن الست دي. مش هيصدقوا طبعا، لكن ده حيربكها، جايز بنات تانيين يتكلموا. يا ستي اعتبري دي طريقة للضغط عليها بحيث تقبل التفاوض، ممكن تعالجك مقابل سكوتك. اوكي. تاني حاجة لازم تاخدي رأي الطب. مش انت دكتور؟ انا دكتور امراض دم، احنا عاوزين رأي كونسولتو. ايه اللي جرى لعقلك؟ ايه اللي جرى لجسمك؟ ما تأخذنيش، بس ممكن تكون مجرد حالة هستيريا وممكن تكوني كدابة. قول براحتك، انا مش هعترض. يبقى اول خطوة انك تبلغي البوليس. اوكي. تاني حاجة تنسيني خالص. انت اكيد بتهزر. والله انا نسيت اجيب عدة الهزار معايا، بس اظن ده من حقي، موضوع مش عارفه ومش واثق منه، يبقى من حقي ارفض بعرف التفاصيل عنه. وابقى لوحدي خالص؟ ده طلبي الوحيد. اوكي، بس هتصل بيك تاني. ميادة، انا مبسوطة جدا انك رجعتي، سألت عليك كتير. أنا بتغير يا مدام، بتغير بشكل مخيف، وفعلا عاوزة تفسير. قلتلك قبل كده. لأ، أنا عاوزة إجابة بجد، أنت مين؟ كل ما أشرح القصة لوحدة تيجي تسألني تاني. أرد وأقول إن أجدادي عاشوا في مصر زمان، في أجداد كانوا من كهنة باستت، القطة الإلهية عند الفرعنة. فضلت أسرتي تتوارث الأسرار دي رغم إن بعضنا عاش في أرمينيا. الدهان اللي أنت خدتيه دهان خاص بينا، بينقل صفات القطة للي يدهنه. أنا عمري 55 سنة، شوفي بشرتي جميلة ازاي، ولا تجايدة واحدة. أنا بعرف أستمتع بحياتي، أكل زي قطة، أنام زي قطة، أفكر زي قطة. وأحب أقولك إن الدهان ده هيفضل يشتغل عليكي سواء قبلتي أو ما قبلتيش. يبقى الموضوع أكبر من علاج طبيعي، أنتي كهنة. ممكن تقولي كده؟ هبلغ البوليس. يا ريت يا ريت، نفسي أشوف منظرك وانتي بتحكي لهم. تحكي لهم عن إيه؟ عن كهنة باستد اللي بتقلب الناس قطط. طبعا هتروحي مستشفى مجانين. أنا ماشية يا مدام، بس بقولك إني راجعة راجعة، وساعتها مش هتضحكي. ماهي ماهي صاحبتكم دي مجنونة، الكل قال عليها كده، تلات قصص حب وفشلت. وجايباني مصيبة دي ليه؟ أسفين يا مدام، لكن انتي قلتي ان اي حد عنده خواء نفسي ينفع. هي مش واخده بالها من انها بيبي كتير قوي؟ ميادة بتتصل ببرنامج في الراديو وبتشتكيني، بتحكي عن تجربتها هنا، البنات سمعوها. اولا مش ممكن حد يخدع ودن قطة، ثانيا هي بتستعمل اسمها. يا خبر، دي ممكن تعمل شوشرة جامدة. اللي هتقولي عليا مدام؟ انا هقول كتير. ميادة مش هتنامي يا حبيبتي؟ حاضر يا مامي. لسه حكاية السمعة دي، بتسمعي كل حاجة في الكون؟ بسمع وبشم واشوف، ساعات بتمنى ابقى طرشه وعميه يا مامي. يا ساتر، ده انتي سوداويه موت. يلا يلا اطفي النور ونامي. انا اسمي مياده، مياده صبحي. يا ترى الاسم ده مش بيفكر حضرتك بحاجه؟ الناس اهتارت بسبب القط، لو عينه بتكرر دوره القمر. ممكن نجري على الطريق السريع ونتجنن، ما احنا بنعمل كده كتير. الغريبه انا لسه ما متناش. نسي اغمض عيني والعربيه بتجري بسرعه، مفيش غير صوت الموتور. لما احس ان كل خليه في جسمي بتتحرك بنفس سرعه العربيه. ايه الشياكه دي؟ الست دي مين بالظبط؟ واحده راقيه فعلا بس كده، وراها سر كبير. اكيد في كارثه جايه. Look at the kitten full of fun sporting in the brilliant sun. محدش شاف العفاريت، لكن كل الناس بتتكلم. انت ما عندكيش غدة السعاده دي، تبقي سعيده ازاي؟ كلنا هنموت في الاخر. المهم بقى الجثة شكلها ايه؟ بتبتسم ولا بتبكي؟ ايه ده؟ لا كله الا كده. عاوزه ايه يا ماهي؟ وانت يا مي البنات هنا ليه؟ بتعملوا ايه في الجنينه؟ المدام عاوزاكي ترجعي. انت اتجننتي يا مياده، هي عارفه كل شيء عن اتصالك بالبرنامج. انتوا اللي اتجننتوا، يلا ارجعوا. ايه ده؟ مش مشكله جوكم مات؟ مات مسموم، انت اللي سميتيه يا مياده. ممكن، لكن دادي اشترى لي الكلب ده من 3 ايام، واضح انه معاه حق، وطبعا ما قدرتش اعمل له حاجه. خلي بالك مش هيسيبك انت كمان، لكن هيبدا بيكوا الاول. هنمشي يا مياده، لكن راجعين بسرعه. الو، انا مياده يا دكتور رفعت. وانت عندك شك في كده؟ اكيد انت طبعا. مفيش وقت للهزار السخيف ده، خلي بالك من نفسك، او اقول لك انزل اشتري كلب حالا. المواء، سباعية إذاعية للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين. شارك في التمثيل محمد عبد السميع، هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. نواء، الحلقة الأخيرة. اشتري كلب الساعة 3 بعد نص الليل؟ انت نجمك عالي فعلا. مش بهزر، انا فعلا البنات هاجموا بيتي، لولا الكلب الجديد اللي دادي جابهولي كانت حصلت مصيبة، شكلهم ما كانش مريح ابدا. وانا داخلي ايه في القصة دي؟ هم قالوا انها عارفة دورك في القصة. برضو انا مالي؟ مش مشكلتي انت بتفكر في ايه، مشكلتي هي بتفكر في ايه. حسب كلامك هي ست مسالمة مجنونة بس. ودي كارثة، مفيش حاجة اسمها مجنونة بس. واعمل ايه؟ تشتري كلب. فكرتيني بالفيلم بتاع حسن يوسف، تشتري كلب؟ صدقني مش هتضحك لما تشوف شكله. برضو انا بكرر ارجوكي سيبيني في حالي. اوكي انا موافقة. ميادة ثانية واحدة. ميادة ثانية واحدة مامي انا جاية. انا موافقة يا دكتور. انت صحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ميادة انت عينك بتنور في الضلمة كده ليه؟ ميادة ميادة ميادة ميادة ردي عليا. ميادة يخرب عقلك، ما هي اما القصه دي صح يا اما انت حبكه كدبه كويس. مش مشكلتي انت بتفكر. ايوه يا عادل. ايوه انا اسف. ايوه عارف ان الوقت عجيب بس الموضوع مهم فعلا. هي قصه كده، انا مش هتواك معايا، اعتقد سهل تعملوا تحريات على واحده عندها فيلا في المعادي واسمها ليليان وارمينيه. وافرض ان ما اسمهاش ليليان ومش في المعادي. اعتقد الكلام اللي اتقال لنا صحيح. طبعا مش هتدور على قصه القطط، اعتبر ان انا بتهمها ببلاغ اداب. البنات دي بتروح لها ليه كده يعني؟ ممكن ازدراء اديان كمان. طبعا هتعرف تتصرف. علينا، كمان غالبا هتلاقوا جثه الام او واحده متقطعه بشراسه. عادل انا مش هعلمك شغلك. الناس كلها فاكرنا بنلعب بالشغل اللي هو بتاعك ده، وانتم حاسسين ان الموضوع كهنوت غامض. صدقني لو كنت مكانك وعندي امكانياتك كنت عملت كتير. طيب تفتكر في خطر عليك؟ ما ظنش انا ما عملتش حاجه اصلا. يلا كمل نوم بس افتكرني اول حاجه الصبح. سلام. اهلا وسهلا. ايه ده، مفيش حراره؟ في قطه في الشقه؟ دخلت ازاي دي؟ البلكونه مفتوحه. ايه ده، فجاه حسيت كاني في حد واقف على السور. ايه ده يا رفعت، ايه ده ايه ده، واضح ان انت توترت. اقفل البلكونه وحاول تنام. فعلا زي ما توقعت، مدام ليليان موجوده. ممتاز، لقيتوها؟ عملنا شويه تحريات وفعلا لقيناها. لسه صحيح مفيش اذن تفتيش، لكن رحنا وسالنا عليها. مفيش حاجه مريبه طبعا. طبعا، لكن على الاقل عرفت ان احنا موجودين. طيب انا حاسس ان دوري ما انتهاش. انا عاوز منك عنوان الفيلا دي. هتعمل ايه يعني؟ هحاول اقابلها بنفسي، يعني هكون حر اكتر منكم. مش عاجبني الموضوع، لكن هديك العنوان. طبعا. اهلا بيك يا دكتور. فرصة سعيدة يا مدام. للأسف أنا مش قادرة أبقى مفيدة. موضوع البنات ده ما يستاهلش حتى مشوارك لهنا. عارف أنا عاوز أقول إيه؟ في نوع من الاضطراب عند البنات في السن ده، كمان هم من طبقة معينة، يعني زي ما تقول كده مخهم فاضي. مخهم فاضي فعلا، عشان كده بيحاولوا يخلوا كل تجربة غريبة مثيرة. بس برضو أنا عاوز أسجل انبهاري بمجموعة القطط اللي عندك دي، في قطط لو شفتها في ظروف تانية كنت افتكرتها أرانب ولا خفافيش. مش عارفة ده مديه ولا ايه، لكن شكرا لك. استأذن انا بقى. بس وعد انت تكرر الزيارة. طبعا طبعا. الباب مقفول. مش كان في بواب؟ يا الله البوابه مقفوله. كمان كان في كلاب مربوطه، راحت فين دي؟ انا لوحدي في الجنينه دي. يا الله في حاجه بتتحرك. الباب فين؟ خليك جنبي لو عايز تخرج. مياده انت ايه اللي جابك؟ زي ما تقول كده حواس القطط. عرفت انك هتتجنن وتيجي تسال. انت عملتي ايه في والدتك؟ ما عملتش حاجة، هي اتخضت لكن أنا ما أذيتهاش. مش ممكن أذيها، هي مستعدة تصدق إنها كانت بتتخيل. لكن إيه ده؟ أنت بتعملي زيهم بالظبط. أقف ورايا لو عايز تعيش. استنى، في واحدة جاية من الشجرة اللي فوقنا. عرفتي إزاي؟ أنت ناسي إن وداني غير ودانك؟ انزل تحت بسرعة. نزلت على رجليها لازم. أنت بقك عليه دم من إيه؟ ما تخافش ده مش دمي. شايف الخرطوم ده؟ امسكه ورش مية على اي حد يجي ناحيتنا، بس مش انا، فاهم؟ قطعته مية. فهمت. برافو عليك، ابعد القرف ده عني. احنا جنب السور، عاوزك تمسك في رقبتي. لكن انا هنط السور، مش هنخرج غير كده. اشكري، انا عربيتي قريبة. لا انت هتطلب البوليس حالا، في كذا بنت مجروحة هنا، لازم البوليس يجي قبل ما يتخلصوا منهم. لكن انت اللي معوراهم. انت مش هتقول كده. ايوه يا ميادة. غريبة انك عرفت. رنتك مميزة. طبعا تعرفت الاخبار. ليليان متهمة بازدراء الاديان، بتدعو البنات لدين جديد. طبعا دي فكرتي، مع ان القصه مش كده، مش بالبساطه دي، لكن كان لازم نمسك تومه في ايدينا. لما قبضوا على القاتل المجرم آل كابوني قبضوا عليه بتهمه الهرب من الضرايب. معاك حق. انت اخبارك ايه؟ مش عارفه، حاسه اني بقيت اغبى وابطا، بكتئب ساعات. ده معناه انك بتخفي. كلام غريب لكن صادق. ممكن اقول ان اثر ليليان بيقل مع الوقت، واضح ان البنات دول هيخفوا. ميادة انتي مش بتشمي؟ البيت مليان دخان وشوط، انا هفتح البلكونة. فعلا ما بقتش بشمي كويس يا مامي، بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي، انا اطمنت عليكي خلاص. المواء، سباعية اذاعية للكاتب الكبير دكتور احمد خالد توفيق. بطولة وليد فكري، ابتهال فؤاد، دعاء حسين، مها مصطفى، رنا حسين. شارك في التمثيل محمد عبد السميع. هندسة صوتية أحمد فرج وعبد الله فرج. إخراج محمد عبد السميع.